ما وجد السحرة الكتب والدعاء والحديث ما من عام إلا والعام الذي بعده أشر منه إلى يوم القيامة. صحيح؟ السحرة الكتب لا أعرفين إذا كان يوم تكلم ولا يغير إخبار من حين تضمنهم كان هو تظهر طبيبهم غير تكلم إذا لم تكلم لا يغير أما إذا كان تكلم نكتب ولا يغير ولكن يغير الدعاء لأن قدمنا الدعاء ذلك ثم أعتقد الدعاء هذا ما تكلم غير تكلم الذي يأتي يعني غير الدعاء بل يأتي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.